السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تبارك لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي وفقنا أن نستأنف دروسنا بعد انقطاع دام قرابة 6 أسابيع بسبب رحلة الحج وما أعقبها من رحلة أخرى إلى الشرق. فنستأنف في يومنا هذا ما توقفنا عنه قبل 6 أسابيع بإذن الله، ومع تفسير سورة الكوثر، أقصر سورة في القرآن الكريم، أقصر سورة سواء من حيث عدد الآيات أو من حيث عدد الكلمات. وعدد الآيات 3 وفي سور أخرى عددها 3، لكن هذه أقصر سور. لو تحسب عدد الكلمات تجدها أقصر، تجدها أقصر سورة في كتاب الله عز وجل، لكن فيها من الفضل ما فيها. سنكتشف بعض جواهره وبعض لآلئه في هذا المجلس إن شاء الله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ الكوثر في اللغة يعني الخير الكثير. لا ينصرف الذهن فقط إلى النهر الذي في الجنة أو إلى الحوض الذي في المحشر. أصل كلمة الكوثر في اللغة من الكثرة، أي الخير الكثير والفضل الجزيل، حتى وردت تفسيرات مختلفة عند أهل التفسير لكلمة الكوثر. منهم من قال إنها النبوة، قال إنها الإسلام، إنها القرآن، إنها الذكر الرفيع الذي جعله الله للنبي صلى الله عليه وسلم. النعم الكثيرة التي أنعم الله بها على نبيه اسمها الكوثر. فالكوثر في باب اللغة يعني الخير الكثير والفضل الجزيل والعميم، ومن بينه النهر الذي أعطاه الله لنبيه في الجنة، والحوض الذي أعطاه لنبيه في أرض المحشر. إيه الفرق بين الكوثر اللي في الجنة والحوض اللي في أرض المحشر؟ الحوض الذي في أرض المحشر هذا قبل أن يدخل الناس الجنة، ومن أجل هذا لا ينال شرف الشرب منه كل من انتمى إلى هذه الأمة، الذين بدلوا وغيروا، الذين ظلموا وجاروا، هؤلاء يزادون عن الحوض يوم القيامة. وسوف ننقل لكم كلام القرطبي وغيره وغيره من أهل التفسير، فضلا عما جاء في الحديث النبوي الشريف في شأن من يزادون عن حوضه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أمتي أمتي أصيحابي أصيحابي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. بدلوا وغيروا، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. في فرق بين الكوثر نهر في الجنة، الحوض مجمع مكان فيه ماء يرد منه أو يعني يرد عليه الناس يوم القيامة في يوم يشتد فيه الظمأ، تدنو الشمس من الرؤوس، ويأخذ الضيق بمجامع النفوس، وتضع كل ذات حمل حملها، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. في شدة الظمأ يأتي الحوض الذي منحه الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتيكم وصفه بعد قليل مما تطيب به النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحوض أن طوله شهر وأن عرضه شهر وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأن آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الحوض، كلمة حوض في اللغة يعني مجمع الماء بخلاف النهر. النهر ماء جاري، إنما الحوض مكان اللي أنت بتعبي فيه المية. الحوض هذا يمد ماؤه من الكوثر، فيه ميزابان يشخبان عليه من نهر الجنة، فماء الحوض إنما يستمد من الكوثر. الكوثر نهر في الجنة، والحوض في أرض المحشر، ولهذا يقال حوض الكوثر، حوض الكوثر، لأن مصدر مائه، لأن مصدر مائه من الإيه؟ من الكوثر. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير والفضل الجزيل والغزير، ومن جملته ما يعطيه الله لنبيه يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر، ومن الحوض الذي ذكرنا لكم وصفه. فرق بينهما أن الكوثر في الجنة والحوض في أرض المحشر، لكن مصدر ماء الحوض من الكوثر. الحوض يزاد عنه ناس، لكن الكوثر لا يزاد، لأن الكوثر في الجنة، من دخل الجنة فلا يحرم من شيء أبدا، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. الله جل وعلا لما ذكر منته لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، أمره بشكرها، فقال: فصل لربك وانحر. وخص هاتين العبادتين بالذكر، الصلاة والنحر، لأنهما أفضل العبادات وأجل القربات. الصلوات أفضل الأعمال البدنية، تتضمن خضوع القلب والجوارح لله عز وجل وتنقله في أنواع العبودية، والنحر تقرب إلى الله جل جلاله بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته وعلى الشح به وعلى الشح به. طيب، اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. الكوثر كما قلنا يطلق في الشرع على معنيين: على النهر الذي في الجنة الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى هو المراد في هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر. حديث عند مسلم في الصحيح: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ غفى إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: فإنه نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت. والحديث صححه الألباني في صحيح السنن الترمذي. المعنى الثاني للكوثر أنه الحوض، الحوض يعني مجمع الماء، وهو يوضع في أرض المحشر يوم القيامة، ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض يأتيه ماؤه من نهر الكوثر الذي في الجنة. حديث عند مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر: الحوض يشخب، يعني يصب، يشخب فيه ميزابان من الجنة. الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة. طبعا ظاهر هذا الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي بداخلها، ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن هنا سؤال، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء؟ بالنسبة للكوثر يعني الذي يصب من مائه في الحوض لم ينقل نظيره لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد امتن الله به عليه في هذه السورة، فلا يبعد أن يكون من خصائص نبينا دون غيره من الأنبياء. هذا بالنسبة للكوثر النهر الذي في الجنة. أما الحوض اشتهر عند العلماء اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم به، وذكر ذلك القرطبي وغيره. لكن في الباب حديث اختلف أهل العلم بالحديث في تصحيحه وتضعيفه، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر أن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم. في حديث يقول إن لكل نبي حوض تشرب منه أمته، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم. هذا الحديث مختلف عند أهل العلم بالحديث ما بين مصحح له ومضاعف. فإذا يعني ثبت الحديث يبقى خاصة نبينا بالكوثر، الحوض النهر الذي في الجنة وليس الحوض الذي في أرض المحشر. وإن لم يثبت فيكون كل من النهر الذي في الجنة والحوض الذي في المحشر من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد ورد في السنة الصحيحة صفات النهر الذي في الجنة والحوض الذي في أرض المحشر، فمن صفات نهر الكوثر الذي في الجنة ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري على ظهر الأرض حافتاه قباب اللؤلؤ ليس مسقوفا، فضربت بيدي إلى تربته فإذا تربته مسك أذفر وحصباؤه اللؤلؤ. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال: ذلك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الإبل. فقال عمر: إن تلك لطير ناعمة يا رسول الله. الطير اللي موجودة في المكان ده ما شاء الله، يعني ما أنعم عيشها وما أنعم حياتها. قاله: أكلتها أنعم منها يا عمر، إن كانت هي ناعمة في ذاتها فإن من يأكلونها أكلتها أنعم منها يا عمر. هذا بالنسبة للكوثر. صفات الحوض الذي في أرض المحشر منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني حوض مربع، نعم، وزواياه ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، وفي رواية أكثر من عدد نجوم السماء. أيضا يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق يعني من فضة. والمحدثون يقولون وأحاديث الحوض لا شك في تواترها عند أهل العلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواها عن رسول الله أكثر من 50 صحابية، رواها رسول الله أكثر من 50 صحابية. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أسماء رواة أحاديثه من الصحابة في كتابه القيم فتح الباري شرح صحيح البخاري. حتى قال القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم مما يجب على كل مكلف أن يعلمه وأن يصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. موقع الحوض في أرض المحشر، لكن هل يكون قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ من أهل العلم من قال إنه يكون بعد الصراط، ومنهم من قال إنه يكون قبله، وهذا هو الأكثر والأرجح، لأن فيه ناس سيزادون عن الحوض لو كان بعد الصراط، كان الناس سقطوا في جهنم يعني منتهوا. اللي عد من الصراط عد، تجاوز القنطرة، تجاوز المضيق، لا يزاد عن حوض ولا عن خير أبدا، وقد تجاوز الصراط. فالصواب أنه قبل أن يجتاز الناس الصراط، لأن من يزادون عن الحوض ممن أبعدهم الله ودعا عليهم رسول الله بالسحق، قال سحقا وبعدا لمن بدل وغير بعدي، أو ليه سوف يتساقطون في النار فلن يتجاوزوا الصراط. بقيت مسألة يعني أشرنا إليها بإجمال، ليس كل من انتمى إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم سينال شرف الشرب من حوضه يوم القيامة، بل صرحت الأحاديث أن هناك من هذه الأمة من يزاد ويدفع عن الحوض دفعا شديدا. اسمع إلى هذا الحديث، رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض أسبقهم يعني، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. ما معنى غرا؟ الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في قوائمه في رجليه، ومعنى دهم بهم أي أسود شديد خالص السواد لا يخالطه لون آخر. الصحابة بيسألوه كيف تعرف أمتك التي لم تأتي بعد وأنت لم ترها يا رسول الله؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة في جبهتها بياض وفي أرجلها بياض بين ظهري خيل دهم به خالصة السواد، ألا يعرف خيلة؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، يعني أنا سابقهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. نعم. وحديث آخر متفق عليه أيضا عند البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم، معنى فرطكم يعني سابقكم، أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. نعم. ولا ردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. نعم. ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وأهل العلم يقولون كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، ومن نحى نحوهم وسلك طريقهم. ثم قال وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. أي خزي وندامة أشد من خزي وندامتي من يدفع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ به العطش مبلغا لا يطاق ولا يحتمل، فيمنع من الشراب من الشرب من ذلك الماء البارد الطيب، ثم يزاد عليه العذاب والخزي والحسرة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالسحق والبعد والعياذ بالله. إن مجرد تصور هذا عذاب فكيف بمعاينته والتعرض له. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم يا ربي بالتوفيق والقبول والسداد والرشاد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الله جل وعلا أعلن امتنانه عليه بالفضل الجزيل والخير الكثير، ومن بينه الكوثر نهر في الجنة أو حوض في أرض المحشر، ثم طلبه وأمره بشكر هذه النعمة فقال فصل لربك وانحر. الصلاة أجل العبادات البدنية على الإطلاق، وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وعبد الله بن شقيق يقول كنا أصحاب محمد لا نرى شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. اتفق أهل العلم على أن من ترك الصلاة مستحلا لتركها جاحدا لوجوبها فهو مرتد عن الإسلام بإجماع المسلمين، لكن وقع خلاف في من تركها تكاسلا وتهاونا وتفريطا مع إقراره بوجوبها وعدم إنكاره لفرضيتها. هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، جمهورهم على تفسيقه أنه فاسق لكنه لا يبلغ مبلغ الكفر إلا إذا جحد وجوب الصلاة وأنكر فرضيتها. من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرق بين الترك المطلق ومطلق الترك. ما الفرق بينهما؟ الترك المطلق يعني إنسان لم يسجد في حياته سجدة، لم يركع في حياته ركعة، هذا قال الترك المطلق ترك جنس العمل على هذا النحو لا يكون إلا كفرا. أما الذي يصلي حينا ويترك حينا فهذا من أهل الوعيد من أهل الكبائر الذين ورد فيهم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. ومن الأدلة على هذا حديث الدواوين ثلاثة، ديوان لا يتركه الله أبدا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، وديوان لا يعبأ الله به من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فهو إلى الله إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفله. يبقى ديوان لا يعبأ الله به من صوم يوم تركه أو صلاة تركها أمره إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فصل لربك وانحر. ومن العجيب من اللطائف التي يذكرها أهل التفسير أن الله أمره أن يستزيد من العبادة التي حاربه عليها المشركون. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فمراغمة لهم أمر بأن يثبت على صلاته وأن يستزيد منها مراغمة لأنوف أعدائه الذين كانوا ينهونه عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية خاطئة كاذبة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهنا قل له فصل لربك وانحر مراغمة لهؤلاء الذين كانوا ينهونك عن الصلاة ويستفزهم أن يروك تصلي بينهم. ثم أخبر الله نبيه أن مبغضه وأن شانئه هو الأبتر المقطوع من الخير والمقطوع عن الخير. العاص بن وائل السهمي كان واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد أبواب الكعبة، فلما فرغ من حديث معه ودخل على رفضه أو ناديه في الكعبة قال له أين كنت؟ فقال كنت مع ذلك الأبتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات ولده عبد الله بعد أن مات ولده القاسم، وكانوا يقولون الذي ليس له ولد ولم يعش له ولد ده مقطوع ملوش ذكر بعد موته لأن ولده ذكر له بعد موته. فقال كنت مع ذلك الأبتر لأنه قد مات له عبد الله ومن قبله القاسم. فرد الله جل وعلا عن النبي فقال إن شانئك هو الأبتر. الشنآن البغض والعداوة، إن مبغضك ومخاصمك هو الأبتر المقطوع من الخير والمقطوع عن الخير، أما أنت فلك ذروة الكمال البشري الذي لا يبلغه إنسان بعدك ولا يكافئك إنسان فيه أبدا، إن شانئك هو الأبتر. الله جل وعلا أمر نبيه بأن يصلي له وأن ينحر له. النحر الذبح، والذبح عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله عز وجل. تعود المشركون أن يذبحوا لآلهتهم، أن يقربوا لها، أو أن يذبحوا للجن، وفي الجملة يقدموا ذبائح لغير الله سبحانه وتعالى. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. فالذبح لغير الله باب من أبواب الشرك بالله عز وجل. قال الله لنبيه مراغما للشرك والمشركين فصل لربك وانحر. صل لربك وحده وانحر لربك وحده، أجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية الذبح، على سبيل التنسك والتقرب إلى الله عز وجل، لأن فيه خروج عن المال الذي جبلت النفوس على محبته وعلى الشح به. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كل أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله عز وجل، ليس فقط الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة، كل أنواع العبادات التي تعبد الله بها عبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. من فعل ذلك فقد تردى في هاوية الشرك بالله عز وجل. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيام الجاهلية كان الشخص إذا نزل وادي منطقة مخوفة فكان يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من سفهائه، أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من سفهائه. فقال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم خوفا وذعرا وقلقا ليزداد لياذهم بهم، وليزداد تعلقهم بهم، وليزداد ولتزداد عبادتهم لهم من دون الله عز وجل. ومن العجيب أن بعض هؤلاء الجن الذين كانوا يدعون من دون الله ويستغاث بهم من دون الله سمعوا القرآن وأسلموا لله وجوههم وآمنوا بالله عز وجل، كما قال تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ولا يزال عبادهم من البشر يعبدونهم من دون الله. يا أخوانا اللي بتعبدوه خلاص أصبحوا مؤمنين موحدين يعبدون الله وحده، وهؤلاء المخذلون والمفتونون والتائهون لا يزالون يعبدونهم من دون الله. فقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الذين تعبدونهم من دون الله أسلموا لله وجوههم وآمنوا بالله وحده وكفروا بما يعبد من دونه، وأنتم لا تزالون على ضلالكم وعلى حيرتكم وعلى تخبطكم وعلى عبادتكم لغير الله عز وجل. الشرك أعظم أنواع الظلم على الإطلاق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قالوا: ثم أي يا رسول الله؟ فقال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قالوا: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديقا لذلك قوله جل جلاله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، أي كل ما سبق، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذه قصة سورة الكوثر، أصغر سورة في كتاب الله عز وجل، وفيها هذه البشارات العظيمة والتكريم العظيم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ووعد الله له بأنه قد وهب له الكوثر نهرا في الجنة والحوض مجمع للماء في أرض المحشر على هذا الوصف الجميل الذي سمعتم. فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا ورود هذا الحوض وأن نشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن لا يفرق بيننا وبين رسولنا حتى يدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل لهم على نبينا محمد. باقي ربع ساعة يعني نرفع فيها الأذان ثم نأخذ سؤال أو اثنين فيها بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.